بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، لازلنا مع بعض المشاهد من قصة موسى عليه السلام وبني إسرائيل في طريقهم لفتح بيت المقدس، وكنا قد توقفنا مع قول ربنا سبحانه وتعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قبل أن ينطلق موسى ويذهب للجبل لميقات ربه ومناجاته وتلقيه الوحي من الله سبحانه وتعالى، وقف مع أخيه هارون وأوصاه بوصية القائد قبيل الرحيل. فلا بد من القدوة أو المسؤول أو القائد أن يوصي من خلفه بوصية مختصرة سريعة مهمة لكي يحافظ على الإدارة الناجحة من بعده. وقال موسى لأخيه، هنا قال لأخيه، وهذه فيها استعطاف واسترحام وتحريك الشجون، من باب أنك يا هارون قبل أن تكون شريكي في إدارة شؤون بني إسرائيل وشريكي في هذه المهمة في النبوة والرسالة، فأنت أخي، والأخوة دافع لأن تطيع أمري مع المهمة التي ستقوم عليها. وقال موسى لأخيه، استنهض عاطفته، عاطفة القرابة والأخوة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي، أي كن خليفتي على قومي بإدارة شؤونهم وسياستهم السياسة الشرعية، حتى لا يكون هنالك فراغ، وحتى لا يتصرف بنو إسرائيل كما يريدون. وهذه فائدة مهمة، أن الإنسان أو المدير أو القائد إذا ما غادر مكان القيادة أو البلدة التي لديه فيها إدارة، لابد أن يفوض، ولابد أن ينيب، ولابد أن يخلف غيره لهذه المهمة. والخليفة هو الذي يخلف من كان قبله بما كان على أتم القيام، الذي يقوم بما كان عليه قبله. فإذا كان غياب الخليفة مؤقتاً فهي بمثابة وكالة، فإنه قد أعطاه وكالة لإدارة شؤون الدولة أو إدارة شؤون المؤسسة. أما إذا مات هذا المدير أو مات هذا الخليفة، فإن من يأتي بعده يدير شؤون الدولة ويخلفه بما كان يقوم به على أتم القيام. قال اخلفني في قومي، وهنا كذلك قال في قومي، ما قال اخلفني فيهم، قال في قومي. وهذا فيه رفق ورحمة من موسى عليه السلام، فبين لهارون أن هؤلاء هم أحبابي، وهؤلاء هم يخصونني، وهؤلاء هم قومي، وهم عشيرتي، وهم أبناء جلدتي، فتعامل معهم برفق ورحمة وكن رفيقا معهم. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي. ثم بعد ذلك كما بينا، هذه هي وصية القائد قبيل الرحيل. ومر معنا في قصة إخوة يوسف كيف أن الأخ الكبير بعد أن استيأسوا من يوسف وخلصوا نجية، الذي قال: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، ماذا أوصاهم قبل أن يرجعوا إلى فلسطين؟ قال لهم: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. هذه وصايا قبل أن يرجعوا. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس عندما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن ماذا قال له؟ أوصاه، قال إنك ستأتي قوم أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه التوحيد أو أن يوحدوا الله، فإذا هم فعلوا أو عرفوا ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة ثم الزكاة، وهكذا أوصاه وأعطاه بعض الوصايا المهمة. فهذه تسمى وصايا القائد قبيل السفر أو قبيل الرحيل أو قبيل الذهاب إلى مهمة قد تكون فترتها قصيرة أو طويلة. طيب ما هي الوصية هنا؟ وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هذه وصية تسمى بالسياسة الشرعية، هي ملاك السياسة لهذه الأمة. أوصاه بوصية تجمع كل طرق ووسائل السياسة الشرعية الصحيحة بين الراعي والرعية. لذلك هذه الآية دليل وأصل لقاعدة كلية مهمة جدا في السياسة الشرعية. هذه القاعدة تقول أن تصرفات الراعي على الرعية منوطة بالمصلحة المعتبرة. تصرفات الراعي على الرعية سواء كان حاكما أو وزيرا أو مسؤولا أو مديرا أو حتى الأب في بيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل راع وتحته رعية ابتداء من الفرد إلى المجتمع بأكمله والأمة. هذه قاعدة، وهي تصرفات الراعي على رعيته منوطة بالمصلحة المعتبرة، لأن المصلحة 3 أنواع: إما مصلحة معتبرة وهي ما دلت عليها النصوص الشرعية، وإما مصلحة ملغاة في ظاهرها مصلحة ولكن نتائجها فيها إفساد وهي ما خالفتها النصوص الشرعية، وإما مصلحة مرسلة لم تحث عليها النصوص الشرعية ولم تخالفها النصوص الشرعية ولكن قابلة لأن تكون في آثارها ونتائجها مصلحة، كإشارات المرور وغيرها التي تنظم حياة الناس، هذه من المصالح المرسلة. فقال له أصلح، حثه على إيش؟ على الإصلاح، وهنالك صلاح يقابله فساد وإصلاح ويقابله إفساد. الصلاح يخصك والإصلاح يخصك والأثر المترتب على هذا الفعل في المجتمع، فكل فعل فيه خير أو صلاح عليك أو على غيرك فهو إصلاح، وكل فعل فيه فساد عليك أو على غيرك فهو إفساد. فإذا كان الصلاح عليك فقط فهو صلاح هذا العمل، وإذا كان الصلاح عليك وعلى غيرك فهو إصلاح، والفساد إذا كان يخصك فحسب فهو فساد، وإذا كان يتعدى أثر هذا العمل والفعل السيء لغيرك فهو إفساد. والله سبحانه وتعالى ما خلق الخليقة إلا ليعمروا هذه الأرض بالإصلاح. لذلك عندما قال الله سبحانه وتعالى للملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ماذا أجابوا؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. فالملائكة فقهوا أن الغاية من هذا الخلق هو أن يعمروها بالإصلاح، وقال ربنا سبحانه وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لذلك الإصلاح هو طريق الأنبياء وهو دعوة الأنبياء. ماذا قال شعيب لقومه؟ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما أرسل الله سبحانه وتعالى المرسلين إلا لتحقيق الإصلاح، وأعظم إصلاح هو تحقيق التوحيد. لذلك أعظم إفساد على وجه الأرض هو الشرك. لذلك بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، وذكر قصة عيسى عليه السلام، قال: إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. وكذلك قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن أعظم إفساد في الأرض هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: وأصلح. وهذه فيها فائدة، أنك يجوز أن تنصح إنسان بشيء هو قائم به، وأن تحذره وتنهاه عن شيء هو لم يفعله. فهارون نبي، لكن موسى قال له أصلح، فهل هارون غير مصلح؟ مصلح. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وقال: يا أيها النبي اتق الله. فإذا هذا فيه بيان لأنك يا أيها الصالح ابق على صلاحك، بل ارفع منسوب هذا الصلاح. وإلا فإبراهيم عليه السلام عندما قال له الله سبحانه وتعالى، إذ قال له ربه أسلم، فهل إبراهيم عليه السلام لم يمتثل لأمر الله عز وجل ويستسلم لله عز وجل وهو إمام الحنيفية السمحة؟ قال: أسلمت لرب العالمين. ومع ذلك ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن يجوز أن تنصح آخر بشيء هو فيه. هذا من باب التذكرة والإعانة على الثبات والاستقامة وديمومة هذا العمل. قال: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وكما بينا، الفساد هو كل فعل خرج عن الاعتدال، كل شيء يخرج عن الاعتدال هو فساد، وكل فعل ترتب عليه الضرر الذي يلحق صاحبه أو الذي يتعدى إلى عموم المجتمع فهو إفساد. والإفساد يدخل بكل مناحي الحياة، فهنالك الإفساد في العقائد، والإفساد في المناهج، والإفساد في الأخلاقيات، والإفساد في الإدارة، والإفساد في الاقتصاد، والإفساد في الأموال، والإفساد في السياسة، والإفساد في الإعلام، والإفساد في السلوكيات. لذلك ذكره الله سبحانه وتعالى وذكر كل هذه الأنواع وأكد وركز على إفساد اليهود لأنهم قدوة في الإفساد. فقال سبحانه وتعالى عنهم، قال: وكلوا واشربوا ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فهنالك من الناس من يعيش على الإفساد، ومن الناس من يعيث على الإفساد، يعيش ويعيث في الأرض الفساد. لذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أن هنالك من أصناف الناس: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. بمجرد أن تكون له ولاية عامة أو خاصة، كبيرة أو صغيرة، مقيدة أو مطلقة، محددة أو غير محددة، سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. لذلك ظهرت كل أنواع الفساد في اليهود ومن سار على طريقهم. ذاك يقول ربنا سبحانه وتعالى عنهم: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون لم يتركوا فرصة زمانا ولا مكانا إلا وقد حرصوا على إفساده أو إفساد من فيه. قال: ويسعون، استمرارية، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. لذلك في هذا المقام نذكر فائدة مهمة، هي قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث قرة ابن إياس المزني، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام جعل مقياس ومعيار خيرية الأمة هو صلاح وإصلاح أهل الشام، لأن الفساد يقابله الصلاح. قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة ويقول لهم: فلا خير فيكم أو من يقتدي بكم من خلفكم. إذا فسد أهل الشام، الفساد بما ذكرناه بمعانيه كلها، الفساد السياسي والإداري والأمني وكله. لذلك ينبغي للأمة إذا أرادت الخيرية بناء على هذا الحديث أن تسعى لتحقيق الصلاح والإصلاح في بلاد الشام ولأهل بلاد الشام بناء على هذا الحديث. لذلك الأمة كلما حققت الصلاح بكل معانيه في بلاد الشام ولأهل الشام اقتربت من الخيرية، وكلما ابتعدت عن الخيرية. مقياس، ميزان. لذلك كلما ازداد الفساد، والآن اغتصاب اليهود لفلسطين التي هي قلب بلاد الشام، وما يحصل في بقية بلاد الشام هو من أعظم الفساد، فلا بد للأمة إذا أرادت أن ترتقي في سلم الخيرية والريادة والعلو والتمكين أن تسعى لتنظيف وإبعاد الفساد من بلاد الشام، وأن يحل بدلا منه الصلاح والإصلاح. فهذه قاعدة وميزان لا يتناقضان ولا يختلفان، إفساد وإصلاح، فلا بد للأمة أن تعمل على ذلك. لذلك اليهود الذين هم أشد الناس إفسادا في الأرض أين تمركزهم؟ في فلسطين. وبناء على هذا الحديث لا بد أن يقتلع هذا المفسد أو الطاغية الكبير الذي عم فساده الأرض، حتى يعم هذه المنطقة الصلاح والإصلاح، ثم تنال الأمة مكانتها ورقيها. نكتفي بهذا القدر ونكمل مشيئة الله مع فوائد ومنافع وعبر لقصة موسى عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.